بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من للتبعيض أي فريق من الناس. وقد ذكر حال المتخذين الأنداد على سبيل الذم، فإنه ذكر حال المشركين حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه، ويحبونهم كحب الله أي يسوونهم في المحبة المقتضية الذل للمحبوب والخضوع له كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو، لا ضد له ولا ند له ولا شريك له. وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ولحبهم له وتمام معرفتهم به، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده. ثم توعد المشركين فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يقول: لو علموا ما يعاينونه هنا وما يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم لانتهوا عما هم فيه من الضلالة. قال المصنف: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ انتهى. فمن أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ ندا من دون الله، وذلك هو الشرك الذي لا يغفر الله إلا بالتوبة منه لقوله: وما هم بخارجين من النار. والمراد محبة التأله والتعظيم المختصة برب العالمين التي هي إحدى القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، إلى أن قال: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم بين أطباق الجحيم، أنهم صاروا في الجحيم بسببه، حيث قالوا: إذ نسويكم برب العالمين. ومن المعلوم أنهم ما ساوهم به في الخلق والتدبير، إنما ساوهم به في هذه المحبة. فدلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فإذا عرفنا أن هذا شرك فالتوحيد ضده، وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد. وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما محبة الملائمات وهي المحبة الطبيعية فلا تكون شركا، ويأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثال الرابع الذي مثل به الشيخ حتى يبين حقيقة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وهذا المثال هو في شرك المحبة، وأن من الناس كما قال تعالى: من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يسوونهم بالله، وهذا هو الشرك: إذ نسويكم برب العالمين. وهذا يحصل كثيرا، فيأتيه أمر الله ويأتيه أمر المحبوب فيقدم أمر المحبوب. وكما يحصل عند مشركي زماننا يحبون أندادهم والأولياء الذين يعبدونهم محبة عظيمة تقتضي ذلهم والخضوع والخوف منهم والهيبة، حتى أنه كما هو معلوم من حالهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف برأس الشيخ كاذبا لشدة حبه له وخضوعه له وذله له وخوفه منه. وكذلك من أحب شيئا حبا يساويه بحب الله عز وجل، فهذا من أنواع الشرك المنتشرة، وهي أيضا خطيرة لوجودها في الخاصة وفي العامة هذا الحب. والله عز وجل لا يقبل من عباده إلا التوحيد الخالص، أن تحب الله حبا لا يشاركه معه غيره، لأن الله هو الواحد سبحانه وتعالى. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في فوائد هذه الآية قال: هؤلاء يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما هم، ولكن لم يدخلهم في الإسلام، ما يدخلهم في الإسلام إلا الحب الخالص فقط. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده كما هو حال هؤلاء المشركين؟ فيتفقد الإنسان أمره، لا يحب أحد سواء حي أو ميت أكثر من حبه لله. المحبة، التأله، التعظيم، الذل، كمال الطاعة، الانقياد له، هذا كله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما محبة الملائمات، محبة الإنسان لوالديه، لولده ولزوجه، ومحبة للأكل، بعض محبة لبلاده، محبة، فهذه ما لم تصل إلى تقديمها على أمر الله فهي محبة طبيعية. إنما المقصود هنا محبة التأله والتعظيم. وكلام الشيخ عبد الرحمن في وسط هذا كأنه رجع إلى القول أن الذي لا يغفره هو الشرك الأكبر. قال هنا في الحاشية: فمن أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ ندا من دون الله، وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. يعني قال الشرك الأكبر اللي هو اتخاذ ند مع الله، ثم قالوا هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. يعني تقدم كلامه مصرح أنه إن حتى الأصغر لا يقبل التوبة، لا يقبل المغفرة. قال لقول الله تعالى: وما هم بخارجين من النار. الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأما الشرك الأصغر فإن يغفر الله عز وجل ولو لم يتب من صاحبه، لأنه ذنب من الذنوب. وهذه الآية فيها رد على من يقول ويفرق في المشركين بين الأتباع والمتبوعين، كما هي الآن المشهور عند الناس. يقولون مثلا عن الرافضة عوامهم غير علماءهم، يفرقون في الحكم، هؤلاء مشركين العلماء والعوام ليسوا مشركين. والمتصوفة والمشركين، والذي في القرآن كله إن أهل النار طبقتين: أتباع ومتبوعين ورؤساء ودهماء. فهذه الآية فيها بعد هذه الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. المحبوبين المعظمين تبرأوا من الأتباع ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا اللي هم الدهماء هؤلاء: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الاثنين، المتبوع والتابع، ما هم بخارجين من النار. وفي هذا دلالة على أن من مات على الشرك فإنه في النار ومخلد فيها. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. أيوه. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم الأشجعي صحابي له أحاديث، ورواه أحمد بلفظ: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا يفسر لا إله إلا الله. فعلق صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. هذا الحديث يفسر لا إله إلا الله تفسيرا عظيما. وهذا المثال الخامس الذي ذكر الشيخ، يريد أن يبين معاني لا إله إلا الله حقيقية حتى لا تخفى على الناس. فمن هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله، يعني قال يعني شهد، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فقال الشيخ أن النبي عليه الصلاة والسلام علق عصمة المال والدم، يعني علق الإسلام، ما يعصمك إلا الإسلام، بأمرين: ليس التوحيد فقط، وإنما التوحيد والكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بهم بالمعبودين وبالعابدين، ما تفرق بين المعبود والعابد، تكفر بالمعبود وبالعابد، لقول إبراهيم والأنبياء الذين معه: كفرنا بكم، كفروا بالعابدين ومما تعبدون من دون الله. نعم. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما قد قيد ذلك في قولها في غير ما حديث، فإن من قالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود النفاق لا يقولها إلا عن صدق وعمل بها وعلم بما دلت عليه من النفي والإثبات. الأول قول لا إله إلا الله بعلم ويقين، وكما تقدم أصول الشروط السبعة ثلاثة تقدمت: شيء ينافي الجهل، وشيء ينافي الهوى، وشيء ينافي فعل المنافقين. يعني شيء يخالف بك النصارى وشيء اليهود وشيء المنافقين. العلم والعمل واليقين. لكن قال فإن قبل وجود النفاق في مكة ما كان أحد يتلفظ بالكلمة إلا عن علم ويقين وانقياد وقبول. بعد ذلك وجد من يقولها بلسانه ولا يعمل بها بقلبه. لكن الأحاديث معلقة على القول الذي هو فيه العمل وفيه المقتضى وفيه الشروط. أيما حديث رأيته فيه من قال لا إله إلا الله معناها من شهدها بشروطه، وأما مجرد التلفظ فإن لا يغني شيئا. تلفظ بها فرعون وتلفظ بها المنافقون، ولو علم الكفار كلهم بالشروط المعاصرة اليوم أكثر أهل عصرنا عندهم من قال الكلمة هذه ولفظها بلسانه عصر ماله ودمه بدون شروط وبدون أن يكفر بالطاغوت وبدون شيء. لو كان هذا يعلمونه الكفار الأولين ما تأخروا طرفة عين، هذا ما يخسرهم شيء. لكن الذي يعرفونهم إنه ما يقبل القول إلا بشروطه وبمقتضاه وبمعنى. الشرط الثاني في الحديث وهو أصعب وهو من لا إله إلا الله. نعم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها والبراءة مما ينافيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين جميعا، قولها عن علم ويقين والكفر بما يعبد من دون الله، ففيه أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله لم يأتي بما يعصم ماله ودمه. وفيه معنى قوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف في كلام المصنف الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل هذا الباب، يقول هذا الحديث من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله. يعني هذا الحديث فاصل في مفهوم مش معنى لا إله إلا الله، وأنه ليست التشهد فقط وإنما الكفر بالطاغوت بالعابد والمعبود وتكفيرهم وبغضهم. وش قال الإمام محمد؟ نعم. قال المصنف وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. المرتبة الأولى ما علق بالتلفظ فقط، وأهل عصرنا سقطوا من المرتبة الأولى. عندهم اليوم لو تدبرت كلامهم مدام أن اللي يفعل الشرك يسمونه مسلم يشترطون فقط حتى لا يكون كافر أصلي أن يتلفظ، فإذا تلفظ وهو يعبد الطاغوت يسمونه مسلم. فإذا أهل عصرنا سقطوا من المرتبة الأولى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها حتى المرتبة الثانية. حتى لو كان يعرف المعنى ويتلفظ ما يعصم دمه وماله، بل ولا الإقرار بذلك حتى لو أقر بأنه لا إله إلا الله لا يعصم دمه وماله. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له حتى لو ترك الشرك. هو حتى لو ترك الشرك يعني نفذ مقتضاها جزء من مقتضاها، ترك الشرك هو وأبغضه وحد الله ما يكون مسلم ولا يعصم ماله ودمه. نعم. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. إذن لابد حتى يكون مسلم ويحرم ماله ودمه أن يضيف إلى التوحيد وترك الشرك الكفر بالطاغوت. والله عز وجل في الآية اللي قبل هذا بدأ به قبل الإيمان، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد أن تكفر به، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لابد من الكفر بالطاغوت، والشيخ له رسالة في معنى الكفر بالطاغوت. ثم قال الشيخ فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. يا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، من فهمها فهم التوحيد وعرف ضلال الناس اليوم، فإن منهم من يفعل الشرك ومنهم من يترك الشرك وهو لازال مشرك ما أسلم، هو تارك للشرك ومبغض له لكن ما كفر بالطاغوت. ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمسة التي ذكر أصلا. الخمس اللي كل واحدة بعد بل وبل وبل خمس، فإنه لم يجعل التلفظ واحدة ولا المعرفة ولا الإقرار ولا الترك، بل حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا، بل أجمعوا على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حكى الإجماع، إجماع على أن اللي يقول اللفظ لا تنفعه إذا لم يعتقد المعنى ويعمل بمقتضى، ويجب قتاله، وليس ماله بمعصوم ولا دمه بمعصوم، ما يعصمه للإسلام وهو ما أسلم. نعم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي رواية: ويؤمنوا بي وبما جئت به. فلا بد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيما طائفة امتنعت عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة فإنه يجب قتالها، كما قاتل أبو بكر مانع الزكاة واتفق عليه الصحابة والفقهاء. ويكفي المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان. وعلى قول هؤلاء العصرنا أن باب حكم المرتد هذا كله ما له وجه، لأن اللي يقول لا إله إلا الله حتى لو فعل الشرك اللي هو أكبر ردة ما يشرك عندهم، يسمونه مسلم. معناه أن كل الردة حتى سب الله ما يسمونه مسلم، نعوذ بالله. اللي يسب الله، اللي يسب رسول، يقولون هذا ما يكفر. معنى هذا أن باب الردة كله ملغى، اللي اتفقوا عليه العلماء من كل المذاهب كل، نعوذ بالله من خلال. نعم. والكفر لغة الستر، وكفر يكفر كفرا وكفرانا ضد آمن، وسمي الكافر كافرا لأنه مغطى على قلبه، لأن الكفر في اللغة الستر. ومنه الفلاح، الفلاحين يسمون الكفار يعني في الجاهلية الأولى، لأنه يغطي الأرض ويستره يعجبه، كما قال تعالى: وتفاخر بينكم كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قيل في تفسيرها الوجه: الكفار بعد الإسلام والكفار الأوائل اللي هم مزارعين. ومنه الليل يسمونه كافر، العرب في أشعارهم يسمون الليل كافرا لأنه يغطي يستر كل شيء. فالكفر أصله الستر، والكافر غطى نعمة الله عليه وغطى عقله وغطي على قلبه، كل شيء أمامه يدل على التوحيد، ومع ذلك هو مكفور عليه مغطى عليه بذنوبه. نعم. وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم بشيء مما جاء به، هذا يعني أشمل شيء الكفر، تكذيب عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر كفر، وأكثر الأبواب تأتي من التكذيب. والإشراك بالله حتى لو ما جاء النبي يعتبر كفر، لأنها نعم. قال في تتمة الحديث: وحسابه على الله عز وجل، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، وهو المطلع على السرائر، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم، الحكم في الدنيا على الظاهر، من أتى بالتوحيد والتزم الشرائع ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وهذا في رد على من يحتج بحديث أسامة، هذا رد على من يحتج بحديث أسامة، يقولون حديث أسامة لما علاه بالسيف قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة فلامه النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون كل من قال يكون حكم هذا الكافر اللي علاه أسامة. نقول لا، الكافر أظهر التوحيد وما أظهر المناقض، لكن اتهمه أسامة بما في قلبه بالقرائن الواضحة إنه ما قال التوحيد إلا لما علاه السيف حتى يعصم ماله دمه، فلامه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعل مناقض يعني يقولها ويفعل ما يناقضها، هذا لا يدخل في حديث أسامة لا من قريب ولا من بعيد. والآن يحتجون كثير من علماء الصوفية والعلماء يحتجون بحديث أسامة، وأن من قال الكلمة هذه خلاص ما لكم عليه سبيل، ولا تكونوا مثل أسامة لما قتل. الرجل ما أظهر مناقض، الرجل قالها ويلزمنا نقبل ظاهره، ما ندري عما في قلبه، يمكن صادق. ولذلك عاتب النبي عليه الصلاة والسلام، أما اللي يقولها وينقضها هذا مثل يتوضأ ويحدث، واضح أمره ما توضأ إلى الآن. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذه خاتمة المقدمة. قال الشيخ: شرح هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وبيان الشرك وأنواعه ما بعدها من الأبواب إلى نهاية الكتاب. أراد الشيخ أن يختم المقدمة العظيمة هذه، وهذه الأبواب الخمسة نافعة جدا. وأنا يعني لو الإخوان راجعوها مدام أنه ما بعد أخذنا كثير، تراجع الأبواب الخمسة هذه والمقدمة حرف حرف، وكلام الشيخ نفيس هذا، حتى إذا جاءك التطبيق يكون التأصيل واضح لك. وإذا ظهرت إشكالات اليوم إن شاء الله المغرب نجلس الأحد والثلاثاء، اللي يظهر إشكالات في الأبواب الخمسة هذه أما يعطينا ونحن نبحث فيها ونشوف كلام العلماء، ولا يحضره بنفسه أو يبحثه بنفسه. نعم. ترجمة الكتاب فاتحته وشرحها تفسيرها تبيينها وتوضيح معناها، وذلك أن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع وتنزيه الرب تعالى عما يليق بجلاله. هذا كله سترونه في هذا الكتاب، يعني أشياء عظيمة في الشرك الأصغر والأكبر ودرائع الشرك والبدع وتنزيه الله تعظيمه، كل هذا توجد في هذا الكتاب. نعم. وقد جمع رحمه الله في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وما لا يعذر أحد عن معرفته. نعم. هذا أهم شيء، مع أن الشيخ ما سبق في أحد في توحيد العبادة ووفق فيه، لكن الكلام هذا الكتاب هذا ليس يعني اختياري، لا يعذر أحد في معرفته، لأن المسألة هنا إن أخطأت تقع في النار، إن أشركت حبط عملك، فلا بد أن يكون عندك فهم لمسألة الشرك ومسألة التوحيد ورسوخ فيها أعظم من فهمك للصلاة، فلا يعذر أحد في معرفته بدل عن في، لا يعذر أحد في معرفته. فمن استحضره استغنى به عن غيره في بيان التوحيد والرد على كل مبتدع. من استحضره، الاستحضار ما يكون إلا بكثرة النظر، لم يقل من قرأه، من استحضره بمعنى دائم حاضر في ذهنك، استغنى به عن غيره ورد على كل مبتدع. نسأل الله أن يفقهنا التوحيد ومسائله ويكفينا الشرك دقيقه وجليله وظاهره وخفيه وصغيره وكبيره.